يعني الرمل مثلا لو انت بتطوف وانت بتتنطط كده شويه اذا كانت الدنيا فايقه يعني مش زحمه وانتش. ليه؟ لان الصحابه لما وصلوا المدينه اصابتهم الحمى فطمع فيهم المشركون، قال لك بس دول كلهم بقوا عيانين وبتاع وهنهجم عليهم وانا استرسل وشافته ونخلص الموضوع. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لا، وانتم بتطوفوا الكعبه تنططوا كده وبتاع واظهروا الشجاعه والشهامه والبتاع عشان يعرفوا ان انتم ايه؟ ان انتم ولا عيانين ولا كده. طب خلاص لعد المشركين ولا يحزنون. الرمل بقى ليه بقى؟ مثلا في السعي ما بين العمودين الاخضرين، هو ده بطن الوادي اللي كانت هاجر عليه السلام بتجري فيه. طارت من الصفا على المروه بتبحث عن ماء. ليه؟ لاسماعيل عليه السلام يتلبط، يتلبط يعني بيتلوى وبيطلع في الروح، فكرهت انها تشوفه بيموت، سابته وقعدت تدور على ايه؟ على ماء. وتيجي على بطن الوادي وترفع يعني راسها كده وتجري، كانت سعي الانسان لمجهود لحد ما توصل للمروه، وبعدين تبص برضه تشوف اي حد اي ميه، لحد ما جبريل عليه السلام ضرب الارض بجناحه وخرج الزمزم يعني. طب هي كانت ما بين العمودين الاخضرين وبطن الوادي، كانت تسعى سعي الانسان للمجهود. انت مجهود؟ ده انت ما شفتك ايد، ها؟ والرخام وحاجه اخر منجاها يعني. طب انت بتجري ليه يعني؟ هو كده افعل ففعلنا، زي عمر الخطاب ما قال وهو قبل الحج، حديث معروف في البخاري وغيره، قال والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا نكته، انه احنا ممكن نقول لنفسنا ان الصواب الا يكون هناك حجر معظم لا سيما في بدء الاسلام. مش كانت الاصنام من حجاره؟ طب انا لما اجي ابوس الحجر مش المفترض بقى انا اقول لنفسي سدا للذريعه علشان ما فيش حد يتصور ان الحجر ده ممكن يعبد، ان انا لا اقبل الحجر سدا للذريعه. زي ما كان مثلا عمر الخطاب يتكلم عن الرجم يقول سياتي اقوام ينكرون الرجم وينكرون اناسا خرجوا من النار قد امتحشوا، اتحرقوا يعني حجب ابو فحم، فقد رجمت رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجمت، ولولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشيه المصحف. طيب ليه؟ لان كان ممكن يختلط كلام عمر بالقران. خلاص احنا امنا الان والكلام ده، ممكن تكتب على حاشيه المصحف ولا لا؟ ممكن. فكانت الكتابه ممنوعه انذاك حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، سدا لايه؟ لذريعه ان يختلط كلام الله عز وجل بكلام غيره من العباد. كل هذه الإيرادات لا قيمة لها على الإطلاق. ليه؟ لأن احنا عندنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام المتواتر عنه أنه كان يقبل الايه؟ الحجر. وعمر الخطاب مع أنه محدث وملهم ويعني آتاه الله عز وجل بسطة من العلم والفهم والكلام ده، لم يجد علة إلا الاتباع. تمام؟ فالنص المعلل مريح. لي ذكر لك العلة أو العلة، سواء كانت الحكمة أو كانت العلة، أنت يشتفي قلبك منها. لكن لما يكون حاجة غير معللة، أهل الإيمان يجوزونها والجماعة اللي بيشغلوا عقولهم يقفون فيها، وأحيانا النص ممكن يعلل بأكثر من علة، يأتي غير معلل ابتداء وبعدين نتضرر على علة، زي ما احنا بنضرب المثل مثلا بالفرق، الفرق بين بول الجارية وبول الغلام اللذين لم يطعما إلا اللبن. ايه الفرق يعني؟ ما هو ده جسم وده جسم، والبول المنفصل من عملية غسل الجسم والكلام ده عند المرأة كالرجل. ايه الفرق بينهم يعني؟ حرمان بن يحيى اظن يعني، ارجو ان ما اكونش واهم لان عهدي بالله، هو في سنن ابن ماجه على اي حال، ان رجلا سال الشافعيه عن العله، قال له لان الله خلق ادم من تراب وخلق حواء من ادم. قال له لم افهم، مش فاهم يعني ايه يعني الفرق برضه. كأنه أعاد عليه الجواب مرة أخرى فلقط. قال فهمت، قال زادك الله فهما. طب أنت فهمت الكلام اللي الشافعي قاله؟ هو الشافعي ما بينش القصة اللي حيّة ليه. اجتهد، حاولت اجتهد عشان أشوف إيه الفرق يعني الذي أعاناه الشافعي مع قطع النظر. أصاب الشافعي في هذا أم لا؟ دي قصة تانية. أصاب في هذا التعليل أم لا؟ بيقول آدم خلق من تراب وحواء خلقت من آدم، والبول هذا عبارة عن إيه؟ ناتج غسيل الجسم كله. فلما أنت، إحنا كلنا فلاحين ولا في حد فيكم من البندر؟ ها؟ فلاحين يعني عارفين المعجنة، ولما كانوا يضربوا طوب والكلام عارفين القصة دي. لا أنت شكلك ما تعرفش. بيبان عليك على طول لكن أنت ابن زواج. طيب لما كانوا الطوب اللبن يضربوه بعدين يعملوا الأمينة وحرقوه والطوب والكلام ده، لما أنت بتمر على المعجنة دي مش بتلاقي الحتة متغيرة ومعفنة كده؟ مش كده؟ يقول لك ايه، المعجنه اتخمرت، يحط التبن على الردم على الميه على البتاع ويعمل معجنه كده لكن رائحه، هذه الرائحه مطاقه ولا لا؟ ساعات مطاقه يعني. عيال المدمنين بدل ما يشموا الكله ويشموا البنزين يروحوا يشموا المعجنه، ها، وتبقى ايه كيف عندهم مزاج يعني. ليه؟ العفن اللي هو بتاع التبن على الردم معقول مقبول ممكن تقبله، تمام. لكن لو أنت مررت بجيفة حمار أنت تستحمل؟ ما تستحملش. يبقى إذن آدم لما خلق من تراب المنفصل عن جسمه واللي غسل جسمه حيناسب حالة المعجنة، تراب على تبن. لكن حواء خلقت من آدم، من لحم يعني، ها، مش من تراب، من لحم، من ضلع آدم. فهذا اللحم ده لما يتعفن ما يبقاش زي المعجنة لما تتعفن، بيكون ايه؟ بيكون اشد. فهو ده في فهمي انا، هو ده تفسير لكلام الايه الشافعي المجمل اللي ذكره ابن ماجه في السنن بعد ما روى الايه، بعد ما روى هذا الحديث. ابن القيم برضه ونظر للنص ونظر لعلة تانية، قال لك والله الذكر طول عمره، الولد الذكر يعني طول عمره محتفى به. في الجاهلية كانوا بيدفنوا البنات، ها، يقول لك الكوب قاعدة كوبة زي بتاع مرطرات، فما فيش حد كان بيهتم بيها ولا بيبص عليها ولا الكلام ده. فالتعصب لجنس الذكور موجود عند الإناث، عشان الجماعة اللي بيقول لك لا، المرأة نفسها متعصبة لجنس الذكور، تبقى بتخلي بنت واثنين وثلاثة، وأول ما هتحمل بقى المرة الرابعة تقعد تسجد وتدعو ربنا يا رب ما تكون بنت، لو طلعت بنت ما تنامش بقى وتبقى عايزة ترميها وحاجة زي كده، عايزة ولد، تمام. وتحمل مرة واثنين وحامل دلوقتي مثلا 7-8 عيال كله بنات بنات بنات، عايزة تحمل تاني عشان تجيب ولد. فالأولاد أو الذكور يعني على أساس إن هم فتحين المضايف كيدين العدة زي ما بيقولوا في الأرسال، ها. فالولد حتى المرأة نفسها متعصبة لمين؟ لجنس الذكور مش لجنسها. فطالما الولد محتفى به يبقى كله إيه؟ بيجامل كله يعني. ابن أخويا مثلا، أنا عشان بيني وبين أخويا ود بتاع أمسك الولد قاعد أهسك فيه وبتاع مش عارف فيه الكلام ده وأبوس فيه، ابن أخويا بقى، وواحد يقول هاتهولي اشقطهولي، ها، ويبدي يرفعه لفوق وتحت والكلام ده. فلو افترضنا ان الولد ده بوال، ها، كل ما ترفعه فوق يخاف فيبول على مين؟ على من يحمله؟ ده هيبول على ده وعلى ده وعلى ده وعلى كل. هتبقى لو انا الزمت الكل بغسل بول الذكر هتبقى مشقه. والشريعه جاءت بالايه؟ جاءت باليسر، واذا ضاق الامر اتسع. فيوم يقول لك ايه، ما داء تعمد به البلوى بقى، كله بيحب الولد فكله شقطه لبعض والكلام ده، فيبقى ايه؟ يبقى الحكم يخف. انما البنت اللي مش حد اللي ببص لها ولا بتعوز تبقى قاعده زي الكوبه كده، من المبتلى بها؟ قليل المبتلى بها.